بين الشرعية وفقرها. وبالنسبة للمملكة السعودية تبحث للخارج سواء أمريكا أو غيرها فلا يخلع عن مرقة من الشرعية، إنهم يأتون بأفكار غير إسلامية ومع هذا يحتلون مناصب رئيسية وهم مطبقون أفكار الغرب. وأقول كما قال الملك فيصل رحمه الله إن الصهيونية وليدة الشيوعية. إذن أظنكم أن الغرب أشد يهددون معارضة الإسلام وطلع الإسلام وعلاج الإسلام والهدد الإسلام يهددون في هذا، لكن ليس له كما أقول ليس قلبها على الشرق، لا بل يكون ضلع من الغرب. الشرق لا يمكن الله إلا باليوم الآخر والشيوعيون هم ألحان الأكبر، وأما الغرب من جنس النصارى فجنس يؤمن بالله وأنه هناك حبل وهناك جنة هناك نار هناك معاد هناك بعض النسول أمن النصرانية واليهود تؤمن بها أيضا، ولكن لو كفروا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم تؤمن اليهود بعيسى فصاروا بهذا كفارا ما وقعوا في الكفر الآخر بعد ذلك. النصارى لو حال واليهود لهم حال والشيوعيين لهم حال أخرى، الشيوعيين ألحن وأكثر وأضل لعدم الإيمان بالله واليوم الآخر واليوم يوم العباد في بابهم بكل ما قدموا عليه، والنصارى كفار ملعونون ضالون ولهم الله ولعنهم لكنهم كفر كلهم الشيوعيين. ولا ينبغي الابتعاد الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا ينبغي الابتعاد الى هؤلاء طلبا الى هؤلاء، لان الطالب ذهب اليه يتربى بما يراه هناك من الفساد والشر تربه الشر اعيده واشتاله ومنهجه وبيئته كلها تدل عليه، لا في الشرق ولا في الغرب، لكن في الشرق استفيد الصين الشعبي ولا يشد واعلى واكبر، وفي الغرب وجود الزنا وجود الخمور وجود الجهات الفاسده، ولكن يوجد سمعه الايمان بالله والملائكه، يوجد ما يتكلم الايمان بالله والملائكه والدعوه الى الحق من المسلمين من المراحل الاسلاميه من الطلبه الطيبين يوجد هذا بخلاف السفيد وبخلاف خمور الصين، فإن هؤلاء لا يرون ما يتكلم عنه دعوة الإسلام ولا في يقال الإسلام أبدا، قاتلهم الله ولا يقتلهم الله، ولا يجد الابتعاث إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والدولة قد عرفت هذا وقررت عدم الابتعاث إلى الأرض وهي بأن لا تفعل هذه الأشياء، لا ينبغي لها أن لا أمرهما أمرهما إلا أن يبتعث من تبعها الدنيا من العلم والإيمان الذين تركوا في دنيا الشريعة في أصول الدين وعرفوا وينبغي غير على أفراد الغرب متفق وعلى علم وفضل إذا تعيدوا للدعوة إلى الله في أهلهم وغيرها لتنفيذ الإسلام ودعوة الإسلام ما يوجد أما الإسلام وتتعلمون هناك أبناء متوسطة وأبناء الثانوي وأبناء الكليات التي لم تلتزم بالإسلام ولا يعرف احكام الاسلام ولا خطر عليهم، والدوله لا تقرر هذا بعد هؤلاء، واذا تبعهم بعض الناس ومبادئ مؤلف بعد احد ولا بدا اهل العلم ان تعود الدوله بان لا يبتعد الى هذه البلدان الكبيره احد مهما امكن، ويجب ان تكون الحاله موجوده في جامعاتنا ويجلب اليها من يعلمها اذا كان هناك حاجه موجوده في الجامعات. اما ان كان هؤلاء المساجين الطلبه الذين لم يتيقنوا حقيقة الإسلام ولم يعرفوها ولم يعرفوا استقامة وحسن الأخلاق وطيب العقيدة بذلك ابتعادهم على خطر عظيم لا بالشرق ولا الغرب نتيجة من أجل الكافرة لا يبتعثون أبدا، ينبغي أن لو ابتعثوا حتى بعض الدول العربية لما جاء فيها من الفساد الكبير والشر المكتب العظيم والخطير، فينبغي أن يكون تعليمهم هنا وأن يحافظ عليه وأن يجتهد في كسر الشر وتقليده مما امكن وفي ابعاد كل رقل مستشره في هذه البلاد حتى يبقى لها خيرها وصلاحها واعلامها الاسلام واستقامتها عليه وتحكيمها لجميعها. نسال الله لها السلام على ذلك والعافيه من ضد الاحزان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.